محروم ترين إنسان أو أسلاهين شوال دقل من موضوع محمد بوي كم إنسان تيابوي أو نمحروم يشيك الشارك خلال متعال قوم حضرت أبو الله مليكا جاء أميشا قاعدة كل إلهية هميشا هر زندگي پیغمبرانو نحو المأمورية پیغمبران خلقي هر معجوز هو خلال متعال هر وقت پیغمبران انتخاب کردیا لهر دولانی تو هر زمانی که افرادی که انتخاب کرده که زندگی تیشیان هر نوع معجزه هوا اشی انسان چه انتظاری تیزوی لشوار لقدم نمودره که تاریخی جهاره دا بجوه تیلو اکتیر فر حیات بشریه لنو جامعه که که ملت صار بيت قلاوزي من ملت محروم بيت الصلاة معلومة فردك لنا أوزانعا كأنكشت محروم يكون كشاري كي انتظاري كأسان بيدي دنيا فردك أولي محروم يكون كشاري كان هاك مهمر من حد فردك فردك شدي النازمة في عبارة جي للشعر تاقدم في كي نسان بيدي دنيا كي انتظاري كإنسان كواني بفردك وصورة جي كي أكلي من كم ترين تصور للسكتي بيت مكاني هات عادة فنة بو خاطر اوك اصل موضوع الرسالة تكيش جنب اعزازي فلي فان صحي اوفا بانتخاب اصابه بانوان مجيب باشا جا ايسا وقتك بين الزار وقتي بكين دواني ام معمولية كان شواء الفجوة ام وحيك لفرصة وحاولية أنزيانتك تنزيل في دوريان السبب إيماء شيها جعل جنب غير عظيم وفيع علمي السكي سوف العادة معني بركة الشيء أولت آخر القرآن ليش تبغى السكين تواو أولك فرمائش في عمر صلى الله عليه وسلم ليش تبغى السكين تاب حساوي أنك ما تبتسكين بذلك انت عندنا شأن نازع أظلم فيها وشأن نازع غير عادية وغير معقولة مستدان ديانته مجموعية بنجورة بو بشار أفضل بطور عادي أفضل بشار ناتواني منشأ أثري بنجورة دي أميش شجاي يكثر بو النازع محروم لنا جامعيك بو محرومية لدورانك بو محرومية التاريخ أما طبعا أما تكنية مقصود زمانك تكتب عن مجرة كبيرين فلا تعرف إسلامك أو أحد إسلام الثلاث من بعض السكين كل شيء يزن تشتي شيء شوفا كيف كان كتير فيانا لآيات قرآن لحديث كرم صلى الله عليه وسلم كأم مطلب وائمة هثمان تيانوي فجن بغير أشكري غير عادي دون أن قبل السلام كان رسول الله بشتي هالواقع بشتي هالغير عادية لبشتي كيف نظرك في أصولي بشر احتياجي بالنسان المختلف يحب وهو جنبيت بجي معنوية صحيح في رسبي احتياجي بقوانين هاد يا جيبا يعني قوانين مدني لإصلاح وكبيرجن قوانين مدني يا جيبا برنامج لفرورش فرديها يا جيبا تنظيم أصول خانواتها يا جيبا تنظيم مقررات اقتصاديها يا جيبا تنظيم مقررات يا جيبا اجتماعي وسياسيها وصائر جنبالي لزندگی انسانی ها مصرحا قرآن که او مجموع عبوش کلسه حالا تستثمانا و مقدارک لأحادیث که نسبتی هم دوتا مصلا علیه سلم برشنا تواو امانه و او زندگی معنوی انسانی لازمه بیتی که کنید سیار فکر کنو که دوای دوران محمد علیه سلم که بشر كبتسار رشد تطور وفعالية الفكري الذهني الإنسان والمسير الصحيح والدروسي في عدره لا هل كان أعلم موضوع ولا كأي مبحث يكين ده يا صدها يا هزاران إنسان متفكر دانشمن فعالية ينفذها لمحصول الفكرة أم أدفر لدانشمن دولة مثلا يك مكتب خاص اجتماعي سياسي اقتصادي تنظيم سيارة يا برنامج لك فرورش سردي فرورش رواني مربوط بنجام خانة العدوية دان ريالة بو حر كاميان يك أدي فري لدانشمن دولة شوار ذكر لفريكم فلاشة تاني ولكن ديانتي كحضرة محمد حاوية كمان قشت أمانية هاتية نية لنا الدانش من دول الزمان وأثر خمانا نية مثل ندى مثل نصد مثل كبتوان الزهي كمان الجوانب اللازم بو ينجي معنوي بشري أحاتفك وصرفتك وقوائدي مساعدي في كتابني هر أدية لدانش من دول هو شيء لإحتياجات البشرية صار درس في السنون بحث لباري وسنو قواعدي في بوداتنا قلت ولي وقت اسمع شيء ديانة محمد لكن ليش دي هاد يا هلا أوكبو لا أرولش فردي وتات هلا وقوانين مسائل مربوطة على الجانبي لزميل فرد وتعديل سطح الجامعة ليش دي هاد يا أمش شنه غير عادية كا يك إنسان لا إمروجي شاب مكارب كا أبو بجي خوي أن رابيري مقايسي تركين أبو لديانة محمد الراجع بصلان موضوع ويجريالة بيريني مقايسي في الليل محصول تلاش فكرية أم عدة وصيعة لدانش من ليلة كلام شوال دخلنا هل لباري او موضوع او البحث كيف تشعر الزيارية كم زين كان الابوشتات مثلا راجع بنظام الجامعة قانون المجتمع اولا اسلامي فيه بيريني مقايسي كم بيلواك فتحا يا حتى هزاران دانشمن فتحي ديارو فيجي ديارنيا لم شوال دخلنا تلاش ينكذو برنامه لي كان دانيا قواعد كان فيش نحب كدو برشا إن كي إسلام بيرينو إن كي أوان بيرينو خايفين أما وأمان كليانة تنها محصول الفكر يك أيضا أو قوشيك لإسلام إسلام أو إيشي هاتي أو جنبه الكريش أو كبو سنبي إنسان لازم وليهين دانش من دكان تيرين دانش من دكان بشتي ويكا ودست جميع تلاشي كدو تنها محصول جان هذا الموضوع يا مثلا أوك باقتصاد بشرية مربوط اللازمة باقتصاد بشرية هل بوجودة ما شاكين يك عدة أسرية لدانش مندل لم أسرية لمختلفة هلاش يعني كدوة محصول فكري خوان جمو كدوة بصورة مختلف كشنهاد يعني كدوة بشر يا بو تربية الساد تربية الروان الساد نظرية لمختلف عزف ديالة هر كان لمعنى يقعد لدانشون تنها همة خيان وتلاشي لخيان من حسب كذبه ومطلبه ولدشت مشايكي لإسلامه هر كان من مطلبه لجزء ايكم وجوكي يعني إسلام مجموعية تنها خي لبرابر تواهو كدانش مندية لمختلف تلاشي عن كذبه شبيه لك مربوطة بالزنبيجي المعنوي بس أولك قوانين النظام الإسلامية أو مجموعة بناء القرآن وأحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم دائما يجي لبرابر كمال محصول فكري دانش من ذلك وكلا أم زمينات علي بسيان الوحيد صحيحة وبتاخد أولك مجموعة بزنبي المادية يخنف دانش من ذي الشناس حريقة فقط تحقيق بتاع يا يك نفر في الزيجدان يك نفر في ميدان خريطة فعاليتك أو خارج المطلب إيرا سبب تكتن كبوز من جسم معنوي إنسان دا جاء يك نفر في لتشوار دخل لمو برا دين الإسلام هاتوا ولي بشريك محصول فكري بوسع أم مكتب ولو أم نظام ولوك تشنهاد في البشر قرآنش لتصفية بوه دين إسلامش لتصفية بوه بنابراين بتورا عادي الشيخين أمان كامل تربية الإسلام كيف نزل لزنب وزي ترك الإسلام هذا هو نجي أخوي هر مكتبه هر مطلبك لإسلام بيرين مقايسة بين الأواكدنا ومكتب ولاحظ بتورا عادي الشيخين مكتب ولا كامل تربية لوك الإسلام فيها درسة شونك او شوالا قن لم اوغر هاتوا ام باوجود اوك او هاتوا دانش من ديال با آقاهي لأو فعالي سبيان كدو ام مكتبو ليانا ساكتو فرداكتو كدو بيشنادين كدو الوشار بتور عادي حق اوسك اموا ام دانش من ديال ايجني فركا متربين لأو مطلبوا اسلامي ديالو باروا صحيحة شوقت مقايسيكي نسبة صفر بار عدد يعني وقتی مقایسه برنامه سیاسی اسلام، برنامه اجتماعی اسلام، برنامه اقتصادی اسلام، اسلام پرورشی اسلام تیریتی لبرابر امانو و دانشمند دیل تراشیم کدو تاکتو فرداشیم کدو دن احبال بشر حالی یعنی کنی که مقایسه نکی چطما شاکه ایتین امان هیچه این او کدن إن أمان منفية إن أو مصفتة أما بهيج وجه نعلم نعقل طوانعي توجيه قابل تذيرش نيبوي كتون أكريه نتوار دقرن لموغرا مجموعي كاتوي تواو أو وابو قوشو لمختلف زندي معنوي إنساني لازمة بشتي بعالي فين وجه تأمين تدوي شو أذكر اللودوا دانش من دول لا هر رشتيك تلاش كان أدي فراء يك مسيرة تنها بول من نزل فكر يعني فقط ليك ما تاب خنكات شو تيجي في محصول فكر مقاييس كي هنا كي إسلام عادي عالي ترى بان ترى بهي الجور بو إما توجه عادي ناسية محمل عادي بو ناسية تنها توجيه كهس بو إما ايش بان توجه او شرائط كوتن دام هيك شوال دخلنا مو بس مولا جامعي ان تاريخ شوال دخلنا تعيسة لم لا لبرابري قوداني ملة جزيرة العرب مراكز جزيرة العرب للايكوا ملة دانش من دو طاقوات دنيا لمجموع اي دنيا بملة حفاوكين لم شوال دخلنا للايكوا محمد المحروم لأنواع الشرائط الرشد الاجتماعي للايك ودابني كوا دانش من ديال أمس ودقنا للايك وداب توجه أبو يشبكي محمد بو شرائط بو أوزا وأحوال لو زمانا ديني كيها ودوا شوار دقرنا بشر متطور برو كمال بشر لمسيرة كاملة قرار كتو بدانش من بيريا وتلاشكا محصول تلاش فكر أمانة تيرين مقايسيكين لتك أواك محمد عودي بوش شو وقت مقايسيكين مشاكين أم بغلط درجي لبرابر أم بمن في درجي لبرابر كالمقايسي دقيق صحيح من شو جواب أتواني الإنسان بدوزيته كون ذهن أتواني ويحلي بدوزيته كعديد بو أمرك كون محمد بتواني ديانتي وابيري لحالك أمجش بثلاشة بشرية لا تشتا با وجوده وعيش لدس بخيابه وعيش لإخياريابه أو نزعيف بينا برابر أو كأوها وديا غير أبنك بشر دكتا أن يخل لصميم قلبه تعقل طيوه كأن برنامه وهاوريار ابو بشر وإمكاني نيكا تلاشي لبشريك بيه بيري لحدود أوا فقط قدرته عظمته لبروسه كإنجسابي بآخرين دي بشر آخرين دي بشر بشري ناسية استعدادي ليك خويدايته تيغرك احتياجي بشهر شون زندگي المعنوية صحيح ودقيقة أو مرتب أوي ديانتي آواي بوحنا دوا شنك توجهك أما موجودية كسي خاص إنسانا كتعيين أماكا كأشي برنامج كمتناسب بين مصلحة إنسانا أشي شبه فجوكي أم برنامج إنسان ما يسعد خوشبختيا عالي كريم برنامج وليس بو غير إنسان وانيا مترحني أصلا بو غير إنساني بس خصوصيات خاصة إنساني باعث أوسكا هيتش تيخ ناكري بقل إسلام بكاري طواف وتأمين زندقية معنوية كي فرصة علمة أمكا أم ديانة أتواني أو تتوالى زمبو زندقية معنوية إنساني بحد أعلى تأمين بكا أوسا كأوك سواناجية بوي إنساني بحساري ناسية زوايا تاريك أرزشويل كالتاريخ المختلفة الناسرية وإسيتنا ناسرية بو أمروشن بوا متناسب ليل أواك شي بيداوة شي استعدادي شي خواصي برنامي بوتان ياوة ولكن مدى تاريخ أمشوال دقلنا بشر ناسرية هرگز إمكانية بشر بسواري خوي بلاسية شنك سادس من قاعدة وسيلي ناسي وخوي خويا وقت دو قطب الشناخ أولا أناسي يكتشف بيت يعني إنسان هم صاحب معرفتك به هم متعلق معرفتك معرفتك تعلق به إمكاني يوجد نتيجة نهائية بل دليل أم تلاش بشر أنه كيف ناو مطلوب الترقي خارج إلى وقفة أمكنا بحر مفصل بحثي لكي تلاش ما منطقية كأصلا ذهن البشر خوي بتواني باشتين برنامج بشر دابلين شنك برنامج ابتداء يك ذهن بشر إحاكي في كذلك كمان بيناتي بداني احتياجي بشر ويسا ناس واني خوي طوال ناس تابداني خوي احتياجي بشر أبو دليل سجاء أما توضيح داني روشن في اللوية خوي بحثي تولاني درجة طبعا أبو دليل سكا محصول تلاشي دانش من دول لحر قسمة لإحتياجات زندگي معنوية إنسانا مقايساتين لإلواك دين إسلام هاوتية شفنا شاكي أولا دانش من دول وكيانا هيتش حق هر وصوا إسلام هاوتية أكتب بندلية وهيتش أقل ما تواني رأيك تري توجيه التربية توبو أم نقطة غير محكسة تتعرفنك أما يكجم بلا فوق العادي ولا القرآن كألبك وقتي قرأتك راجع بيكيكي أم مطلبك وتم وتوتفتو بحثكي روشنكي نوك مثلا راجع بيقتصاد برنامج إسلام عالي كريم برنامج سواء دانش من دير حتى تلاشين كل ذلك برنامج دابنين باوجود وقر أن لأكثر يانا بوا أو كذا يعني على برابر إسلام دايني شيء ما شاك فيه راجع بفرور الشفرد راجع بسياسة الجمع راجع بروابط بين الإنسانية لخانة وادها لنا وملتها لنا وجامعة ولا للدنيا لهر كم لمعنا وقت هوي أكيه يبيت بحثين محصول فكر دانش من ليلو أو إسلام هي مقايسيتهم كرشنو بيتو أما طلبوا من عزم تلك هين إسلام هالبعد أما جنبيت لفوق العدقية موزي إسلام القرآن جنبيت المربوطة بأو فصاحة بلاغتك لنا وهل أم بحثاب وابد أن يازو تربو بحثنا كل فصاحة بلاغة ما يتم جزيرة العرب تريتبو أم بغض هل يمتبه خواهي متعال يك جنبي معجزة عمومي وفتحيكي لقرآن على أول تأثير تأليك بي مربوطة بالسطح مطلب سطح مدلة محتوى مظلم أويش جديدنا معهود أشنا ومردم أو أسا كجنبي إعجاب صفحة بلاغتها متوجه بون كصفحة بلاغتها نبي من حتى البفرد ملته و ارجي شمكت ك غي و اوج و اي سي تا كي كوليك لا شعر و لا اسف جاهلي كما شور بعد صحيح و اسف لا لحاظ النظام و لا شفر ذيك و كبشر بي وقتي تريني إخوانيوت مشاكل واقع عنها لا أوجد صحة بلاغتها باوجود أويك إنسان لنا وأجامعك محلوطين إنسان البوخوي أو قزتي النواء وقت القرآن تري يك نوع مؤجزيك خواهي متعالي أعلان يتالى برابركم رضاي جعل سوا جنبي صفحة بلاغتها شون خواهي متعالي إعلام إعجاز صفحة بلاغتها القرآن تالى برابر صفحة بلاغتها خلقها وناك كما سلم هذه يك مرحلة عبارة بلا من مجموع القرآن بعنوان يك معجزة الحرف صفحات بلاغتها بل كمرحلة بمرحلة ذهنيا متوجهك كخوان أمادة بو مبارزة يتقع القرآن أعلم جنبه ولم جنبه كهنا الرائج أو زمان أبوه شنك هل كسيب المحتزاي هنا الخوي دارك خوي في فوق العادة عجواني دارك أعلم جنبه ولو إمرؤ إما لفوق العادة قرآن تواني دارك قيم بو أوان قابل دارك وقابل هزم نو حتى الراجع بصري لم جورج بيلك أعلم مكلب إلى سواء إسئة محاوي مانوي وقت السؤال يعني كل في عمر صلى الله عليه وسلم كده يجي لجواب يانا بعبارات مختلفة هي فرمو شبيلي هسك بنيام حالينا ويويل يكاد يقنان حاوي مانوي فوجو فرمي قاهي فرمو فيان فرا وقت هسك اي وقت ايجن بكسي او كسي خاص الحاوي بيلي اي وقت خطان جنفتو دانا فهو متوجه يعني كذك متوجه يعني كذك زمان اون يا اوان حالي بون لو مطالبا أغلب لمطالب قرآني لذات علمية قرآن لأزمة مطالب قرآن لأعم جهة وسع ولو كإمرو بحث من كرد قابل دخنه وابو أوان يكنو مجدك لازم بوك دخلتن أليش أول بوك أمر خاص خويا بوك أعلم إيش أخوة المتعال إعلامك كالدين مجد قرآن دخلتن تا آخر المرحلة يعني جي اگر ایمان نهاول دندن افراد خاصی بون که لبا جاه طلبی خویان بو ایمان نهاول اگر راست کن لبا خاطر متشکتن هست لسحت نیست قرآن که آیا لبا خواه هست یعنی وسیله اکفاده هل احتیاطانا تواهو دانشمنده لو تواناوه لو فتح و بلغه لبا شجم و بنو بین محصوله لاجتماع خوتن لفکره خوتن تهیب کن که بتوانی رقابت کلی یک سوره قرآن يكتب القرآن هذي يكتب تفسير. أجر مثلاً تاني وحرجيش مثلاً متوجه بونك لروي عدم الدل كونية إيمان نارين بقرآن. خلك اللي يشتوي من جدار. توجهك أما إتر وسيلة كخوي متعال أو وقت إعلامي كذيل إشفاق قرن لمبارا مو حني شهر. هاي دار عن جنبيشة فقط بو تشوالد قن الموضر قبل درس بو أما أيانتواني خاص حاليان بو شنك هنريان بو شنك لما جالسي أنا هرميشة بحث من بو كام كلام فتح ترى كام كلام بو دليلة خاص عشنا بون بمثل ايش بحثو بالعغار إعلامك هرجز تواب الشريف كوبن بيكو ناتوان ليل سوري جياب قابل كن أما تشتكف لا عشك لا يعني فهم أما مش فرد بلد يعني كثير مختصر عربي بلو بيك عبارة عربي بزاني قصدك وحالي بي هل ميدان أم مبارزة يتر شو هذا قرنتي بروفات هيسا أم معجزة هرب حال خوي ماذا البتا حاتين قاهي أفرادك يا جماعة غليك وكهيئة تبشير مسيحية لقد نوسا تلاش يعني كذيك بإصلاح خويا آلم مبارزة وارد ميان بونو بي ونو لقرآن ولي عجيب وسكر فتح ترين إنساني ويا فتح ترين قلوهن وقت هاتين مسابقين ليه القرآن داغا ليه فلان السورية الرقابتين يعني كدوة شك مشاكي كلامكين يعني بالسورية عجيب افتزاحة ميزة دلاتها لحالك كلامكين يعني موارد ترى فصيحة وقت اخر مسابقة ليه القرآن ويتي يك عبارة مفتزح من عوانا هروا قرآن سربت معرفة وامي جئيسي هرواها امي اعلام عموميها هذا الشرق يجب كفتي يكو بيت أبا وسيلة داري بخاك قرآن باتر أي وسيلة لما عمومي ترو وعوام فهم ترهز هو مبارزة أما يك مطلب مربوط بفتح عمومي قرآن أما يجب جنبيت الله دلائل وشواهدك بوسيلة عقلي ما أتواني متوجهك انتساب القرآن غير بخواه إمكاني لو دام مطلب يتر عبارة الله نوع المعجزات الخاص يكي علمي كنام متشابهاتها لزمانك فقط قابل فهما تطور البشر تطور علم البشر شو يتأوجيبك أو نشناك بتاكبه أو مخلق ولوالو آياتها حالي بيه أو برلم ذكت بحثك عن كفاده نو وفرمتانك شخصي وثي أمنية لقرآن إيسائجني أظن كنت قوة أمس أرسان القرآن تشتيك مية لذا صفحك عن ويها شمال هاتياتو بأتواني بيت ما شير كبتانك عن الخيال باكيني أأمنوا على معجزات القرآنش هربوا زمانية لمعين بكاكي لهر أسبك إنسان قسمة معجزات تازيس يبدو ذلك توجد فلي أمس هي جبه لمعجزات القرآن يكي جنبي تعيين برنامه بو زندگی بشری یکی جنبه صحت و بلاغت سطحی و عمومی قرآن یکی او معجزات یکا او معجزات علمیه ده که هذا قرآن مجموعا دمسه وسیله ایما اتوانین استدلال کن بخود قرآن که عالی کنین نوع استدلال بو اثبات اثارات حدیثی استدلال بخود او استدلال درسته وثابت كنك قرآن إمكانية بترفيه خواه فقط بترفيه خواه وإمكانية تشتيك بوجورة برنامج بوجورة وثيع فصاحة البلاغة بوجورة ماتوا مفخود كنندا وهي قرون وأعصاد ومؤجزات بوجورة عشق دوروش نقلين بيت بوجورة فقط إمكانية بترفيه خواه وغير من إمكانية أمر ريزيوليك كإماء 80 لا قرآن إثباتين بو إثبات أخوات خير جاي أمانة فقط قاعدة كان عزتكم أظن كيف دره قمان هست إيمة بو قواشناسي يكيك قرآن يكيك علومة علومة كبشر حالة بالصفية قرآن وقتك إيمة بو وسيلة أمسة طريقة أصالت من في السابق كيف قواش من في ناسية دوستا وقت ايما متوجه بوين كقرآن هيج امكاني نيرا ترو غير خواهو بي فقط تكر خواهو هاتوا بوسيلة عقل و علم متوجه بوين اما كلام آفرين ان دي بشرا پس خوي بهترين زابطت بو وكا آفرين دي بشري جبناتي دوستا چونك خوي رحمائي ما نكا راجع بحقائقه هي كييك يكي عدالة لآفرين دي بشرا وقت ايما مطمئن بوين ك قرآن وسيله كذا طرف خواهات ابو بشر بس بهترين وسيله ابو او خوابناتين هر عبارات خود قرآن درست توجهك انواع وسيله بو درك كردن حقيقتك مثلا يك شخصك حال جيبيك هيك كسي دست وسيله ولا اي شخص هيك كسي وسيله دينيه وسائل عادي معمولين لما وسائل شناخت عادية لا او شخص بناسيك او شخص ناميك ان يستيبو ايما اول اما مهم الرشنو بيبو ايما كأم نام نامي اوه لترف اوه عادي وجاد واي ورشنو بو كنامي اوه بيهترين وسيلة بو لوز او حالي من بيو او بناسين خدا او نامسا دونسا وقتي هيتش كسي ترويقيك عادي وسيلة عادي لإختياريا نوي او شخص بناسيك و لترف او شخص والناميك بمعلوم بو بو اي مكا ام نام النامي او لترف او هاتوا شو سيليك من نسو انتر بو ناسين او صحيحة وسائل عادي بكار ناقو بوش ناسين ما وريك بعجبو غير محسوسات بسا اما سائل عادي مغر تعقل عقل انسان عقل علم وخلافة ام وسائل مش ناقية لك لغوان زمير انسانها أما سائل عادي مادية كمشتركة بين الإنسان والحيوانات هذا كادنا فلقا لنا تواو تتوليكا كيوية دستس إيما خارج لوسائل عادي خمان قرآن قائم ترين ومحكم ترين أمانة سكا حرب وسيلة خد خوي ثابت أويكا لترف بشرونه لترف آخرين دوه لترف أو شخصه هات كإيما قرأت معنا بيناتين واختبو إيما مسلم بوك لترف أو هاتوا هات سادة ترين قا قاعدة بو أما كإما أبي في بناسين أما سل خذ القرآن الصافين بزاني خذ خير راجع بخاص ناس تيجي فرصة توجد كل شيء البتة أما اشتباه نبي ليه أم أصلاك مثلا بعض الإنسان اللي كما يوبي صواد إيجن بوسيلة قرآن ثابتة كين كخوا حقا ولي لأصلا خد ثابت بون حقانية القرآن مطرح نية للذهنيانا كسي كهشتا إيماني بقرآن نية شون تشتغليك قرآن بيجيتي لباري خواوا يا لباري هتشتك وأرزشي هزبوي من إجن لبرا ثابت بوي بومان كقرآن لترف خواوا هاتوا جادواي وأومان بو ثابت بو أنجابات سرين وسيلة بو خشناتي نه اینکه هشتا قرآن من مناسی و ارزشی روشن و نو با من بیجین با وسیل قرآن بیرین و خواب نسی اشی لبرا ارزشی که روشن و بیر مسلم بیر با من کلام خواست و نتر خواب خواهد جا وقتا یه خدا شدی نوستی درسته اما یک جنبه کوتم اتریه لخود